بعده لمدة 10 قرون على أصل الإسلام والتوحيد الخالص لله رب العالمين. فكان التوحيد وإفراد الله بالعبادة هو الأصل في البشرية كلها. فلما كان بعد 10 قرون من موت آدم عليه الصلاة والسلام أذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك دعاة مخلصون توفوا، فحزن عليهم قومهم وهم ود ويغوث ويسوع وسواع ونسر ويعوق ونسر. هؤلاء القوم لما ماتوا وكانوا رجالا صالحين حزن عليهم أهلهم وقومهم حزنا شديدا، فجاء الشيطان اللعين على صورة ناصح من البشر، وسيأتينا كلام عن الجن والشيطان في السورة التي تليها إن شاء الله تعالى. فقال هل لكم أن أصورهم لكم وأجعل صورهم في مكان تذكرونهم وتذكرون عبادتهم فتكونون مثلهم في العبادة والتقرب إلى الله؟ فاستحسنوا الذكرى وصورهم للذكريات، ثم قال هل لكم أن أصور لكل واحد منكم في بيته مثل هؤلاء؟ قالوا نعم، ففعلوا. فلما مضى قرن واندرس العلم وصار العلم قليلا، جاء الشيطان إلى أحفادهم أو من بعدهم فقال إن آباؤكم كانوا يستغيثون بهم وكانوا يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فعبدوهم من دون الله، فكان ذلك أول شرك في الأرض بسبب الأصنام. كان ذلك أول شرك في الأرض بسبب الأصنام. فعبدوهم من دون الله تعالى بسبب إغواء الشيطان اللعين. فبعث الله جل وعلا نوح، ونوح هو أول الرسل، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقد يطلق لفظ النبي على الرسول، فكل رسول النبي ولا عكس. طبعا أنا أخذ بالقول الراجح فيما أعرضه باختصار شديد لضيق الوقت. فأرسل الله جل وعلا نوح عليه الصلاة والسلام وقص علينا قصته في غير ما آية من كتابه. اليوم نحن مع سورة نوح نفسه. لما أرسل الله نوح إلى هؤلاء القوم يدعوهم من دون الله مكث فيهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، كل هذا عمر الدعوة. يعني يمكن يكون عمر نوح عليه الصلاة والسلام أكثر من 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة، وهذا وارد. نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا هؤلاء القوم إلى عبادة الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اتقوا الله، يا قوم لا تعبدون مع الله غيره فإن الله أغنى الشرك عن الشرك. قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك إلا في ضلال مبين وما نراك إلا من سفهائنا وما نرى لك علينا من فضل، أنت مثلنا بشر ما لست بملك. فهنا نوح عليه الصلاة والسلام واصل الدعوة. هذه السورة العظيمة الجليلة تعرف لنا باختصار شديد جدة دعوة نوح وما الذي صار بينه وبين قومه. طيب يقول الله جل وعلا إن هنا لفظ التعظيم لله عز وجل، فالله يعظم نفسه وهو العظيم الذي لا عظيم فوقه ولا عظيم دونه، هو المستحق للعظمة بكبريائه وجلاله، والعظيم اسم من أسماء الله. وإن للتعظيم، إن أرسلنا نوحا، أرسلنا يعني جعلناه رسولا، أوحينا إليه بشرع وأمرناه بتبليغه، وكان هذا الوحي بواسطة جبريل، جبريل هو المتخصص بتبليغ رسالات الله لرسل الله أجمعين إلى قومه. إذا رسالة نوح إلى قومه الذين في الأرض كلهم، لم يقل لنا ربنا أنهم إنس وجن، لكن الظاهر أنهم الإنس فقط. طيب ماذا قال لهم نوح؟ ما هي الرسالة؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. كن لهم نذيرا، يعني محذرا من معصية الله وكفره والإلحاد به والإشراك به. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، والقوم قد يطلق على العشيرة والقبيلة والجماعة والمجموعة التي تكون على الأرض تابعة له ومنتسبة إليه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وأطلق العذاب هنا الأليم لأنه قد يأتي في الدنيا ويأتي في الآخرة كما هو معروف، يأتيهم عذاب أليم وهو إغراق وإحراق، كما هو فهو إغراق للأجساد في الدنيا وإحراق للأرواح بنار جهنم في الدنيا، وإغراق وإحراق للأجساد والأرواح في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. قال نوح، هنا انتبه، قال نوح يا قوم، لفظ لطيف مؤدب خلوق متواضع، إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين، انتبهوا، أنا لكم نذير بين، النذارة واضح، أن اعبدوا الله واتقوه اجعلوا بينكم بين عذاب الله وقاية، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين وهي رأس الأمر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه. وأطيعون، جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله تعالى، لأن الرسول معصوم فيما طريقه البلاغ، لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يفتري ولا يمكن أن يخطئ، ولهذا قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يغفر الله، قلنا غفران الذنوب وسترها والعفو عنها وعدم المساءلة عنها، هذا الغفران الستر والعفو ومحوها، والذنوب هي المعاصي كبيرها وصغيرها، والمراد هنا جميع الكبائر من شرك وغيره، وكذلك الصغائر تدخل من باب أولى. والذنوب نوعان، كبائر وصغائر، وقد قال العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يمد في أعماركم ويمتعكم في حياتكم إلى الموت، والموت مكتوب على كل كائن، وحقيقة الموت هي مفارقة الروح للجسد. فهذا الأجل مسمى من عند الله تعالى ومعلوم وقته وزمنه وظروفه لله سبحانه، ولكن غير الله لا يعلمه إلا إذا وقع. إن أجل الله، يعني إن الموت الذي كتبه الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقالوا: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: انتهت المرحلة. هذه مرحلة مكث فيها نوح عليه الصلاة والسلام مئات السنين، مئات السنين، وهو بهذه الدرجة من اللطافة والأدب والموعظة. بعد ذلك أعلن نوح معذرته إلى ربه، أعلن معذرته إلى ربه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني أكثر وقتي كله أمضيته في دعوتهم إليك يا رب، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لم تزدهم الدعوة إليك إلا هروبا من عندي وفرارا من الحق ونكوصا عن الحق إلى الباطل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يا رب، أنا أدعوهم، أنا أتمنى لهم السعادة، أتمنى لهم مغفرتك، كل ما دعوتهم في كل حالة أدعوهم فيها لتحقق لهم المغفرة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا وجوههم. هذا إمعان في السجود، يريدون أن يروا نوحا أنهم ممعنون في الصدود وعدم القبول. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على الباطل والكفر واستكبروا استكبارا. سمعوا كل الأدلة العقلية والنقلية التي أوردتها لهم في وجودك يا الله، وفي طاعتك يا الله، وفي عبادتك يا الله، وفي أوامرك التي أمرتني أن أبلغها لهم يا ربي، ولكنهم يستكبرون عتوا وعلوا واستكبارا في الأرض، يعلمون الحق ولكنهم يردونه والعياذ بالله. ثم إني دعوتهم جهارا، تكلمت علنا بصوت مرتفع، خطب، كلمات، توجيهات، نصائح في تجمعاتهم وفي اجتماعاتهم، في محافلهم، في أعيادهم، كل هذا بصوت مرتفع أدعوهم جهارا لكن لا أجد منهم إجابة. ثم إني أعلنت لهم، بدأت أتكلم مع كل واحد لوحده وأتكلم سرا أيضا بيني وبين كل واحد منهم، وأسررت لهم إسرارا. فكان من دعوتي لهم أني قلت: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني استغفروا أي اطلبوا المغفرة. وورد أن امرأة عقيما أو عاقرا 10 سنين، فذات يوم بحثت هي وزوجها في جميع المستشفيات عن علاج فلم تجد. فذات يوم قرأت سورة نوح بتأمل، فلما وصلت هذه الآية صرخت صراخا عجيبا وقالت لزوجها: وجدتها وجدتها وجدتها. قال: كيف؟ قالت: الاستغفار دواء وسبب للرزق ولإنجاب الأولاد، فأدامت الاستغفار فرزقها الله الذرية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فالأعمال الصالحة سبب للرزق وطول العمر على طاعة الله تعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني صيغة مبالغة أن الله يغفر الذنوب جميعا كلها، حتى الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى لمن آمن وتاب ورجع عنه، أما ما عدا ذلك فإن الله يغفر الذنوب إلا الشرك. إذا مات الإنسان وعليه ذنوب دون الشرك فإن الله يغفره سبحانه وتعالى إذا شاء. ولهذا جاء في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، قال الله في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: إنا صببنا الماء صبا. فالرزق مصدره بإذن الله، الرزق الدنيوي مصدره الماء، ولهذا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالرزق مصدره الماء، والماء يا إخوان داخل في تركيب جميع المخلوقات إلا ما شاء الله، ولا يمكن توجد صناعة، حتى الميكروفون هذا لا يمكن يصنع إلا بمادة يدخل من ضمنها الماء بإذن الله تعالى. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، انتبهوا، بأموال يعني رزق منوع، غنم، بقر، إبل، تجارة، ذهب، فضة، عقار، كل خير، أموال مطلقة، بأموال مطلقة، وبنين. والبنين هنا يطلق على الذكور ويراد به الإناث تبعا، يعني ذرية. قال: جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهنا يطلق ويراد به الذكر والأنثى، لكن يخرج مخرج الغالب، لأن الرجال دائما يحبون الأبناء الذكور لأنهم يحملون أسماءهم ولأنهم يدافعون عنهم ويتزينون بهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال الله سبحانه: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتملك البساتين مما يدخل السرور على الإنسان، ولهذا صاحب الجنتين الذي ضربه الله مثلا في سورة الكهف وأصحاب الجنة في سورة نون، كانت نعيما لهم لما كانوا يؤدون حق الله فيها، فلما جحدوا حق الله وكفروا أصبحت صعيدا زلقا وأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين كما مر بكم سابقا. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هنا أربعة براهين على البعث، أربعة براهين على البعث، أربعة براهين على البعث ذكر الله هنا ثلاثة منها، وأما الرابع فهو إحياء الموتى كما في سورة البقرة لما ذكر قصة إبراهيم، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، إلى آخره، وكما في قصة عيسى بن مريم، وكما في قصة بني الرجل من بني إسرائيل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وقد أحيى الموتى في الدنيا في حالات معينة ذكرها الله في التنزيل العزيز، هذا دليل على أنه يبعث من في القبور. البرهان الثاني أن الله خلقنا، وأن الذي أوجدنا من عدم قادر على إيجادنا مرة أخرى. البرهان الثالث خلق السماوات والأرض، والله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات أكبر من خلق الناس أعظم. وقال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فخلق السماوات أمره عظيم، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، رفع السماء بغير عمد ترونها، كل هذا دليل على عظمة الله وعلى أنه يحيي الموت. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ قال المفسرون كلاما طويلا فيها خلاصته أنها درى طبقات، وكما جاء في حديث الإسراء أن كل سماء فوق التي تليها وبين كل سماء وأخرى 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وكل سماء تئط وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله تعالى. طيب، وللسماوات أبواب تطرق، ولهذا قال لا تفتح لهم أبواب السماء، وفي حديث جبريل فطرق الباب ففتح لنا. قال ألم تروا يا قوم، يقوله نوح لقوم، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أوجدها من عدم وجعل القمر فيهن نورا بلا حرارة، نور ليلي يستمتع الناس فيه ويعرفون السنين والحساب ويهتدون به، والقمر رسول الناس إلى بعضهم في القديم والحديث، وجعل الشمس سراجا، سراجا منيرا ليعيش الناس في ضوئها وينتفعون منها منافع عظيمة، فهناك الأشعة البنفسجية أو فوق البنفسجية، وهناك أيضا فيتامين الشمس وهي تبني بإذن الله العظام بالإنسان وتنميه، فلو أن طفلا أغلق عليه الباب منذ أن ولد ولم يرى الشمس يستحيل أن يمشي إلا أن يعطى أدوية تسمى فيتامينات الشمس، لكن إذا عرض للشمس بإذن الله تعالى تنمو عظامه. الشمس فيها من المنافع ما الله به عليم، وهي أكبر من الأرض 180,000 مرة، والشمس تجري لا مستقر لها، وفي قراءة لمستقر لها يعني يوم القيامة، وهي تسجد كل يوم وتستأذن ربها في الاستمرار فيأذن لها سبحانه، حتى إذا كان يوم القيامة قيل لها ارجعي من حيث جئت، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هنا لفتة، الله سبحانه وتعالى خلق أبونا آدم ونحن ذريته في صلبه، خلقه من طين، من جميع طين الأرض، فنفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له كما سيأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أنبتكم من الأرض، يعني جعل أبوكم آدم مخلوقا من الأرض منبت، وفي يوم القيامة النفخة الثانية ينبتكم نباتا، فيخرج الناس ينبتون كما ينبت البقل بإذن الله تعالى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بالموت وتدفنون فيها ويخرجكم إخراجا، يعني يوم القيامة يوم البعث والنشور. قال والله جعل لكم الأرض بساطا، بسط الأرض لكم، جعلها ثابتة لتمشوا في مناكبها وتأكلوا من رزقه وإليه النشور كما أسلفنا، وجعل فيها منافع، وجعلها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، وجعلها مصدر رزقكم بإذن الله تعالى. قال والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لتسيروا في مناكبها وتسيروا بين جبالها وبين أوديتها وتنتفعوا. هذه المرحلة الثانية، يخبر نوح أنه عالج قومه علاجا عظيما وعظهم، بين لهم أن الكون كتاب مفتوح، ودعاهم إلى التفكر في ملكوت الله تعالى، وبين لهم هذا الخلق العظيم البديع العجيب، لكنهم قوم على قلوب أقفالها. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني عصوا نوح، لم يستجيبوا له بأي حال، ومكروا مكرا كبارا، يعني مكر كبير عظيم، وذلك أنهم بدأوا يسفهون نوح ويحذر كل منهم طفله في صغره قبل أن ينطق، ويريه نوحا ويحذره من اتباعه. وقالوا أي قوم لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركون آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا الضلال. يعني أن الله كتب لهم الشقاوة والضلال البعيد، يا ربي لم يستجيبوا، يا ربي مللت، يا ربي لا أطيق الكفر بك، يا ربي إني عجزت عنهم. وقد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما أوحي إليه ذلك دعا عليهم، لما أوحي إليه ذلك دعا عليهم. قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يبين لنا ربنا عز وجل أن هذا الجزاء الذي وقع لقوم نوح، فإن الله أمر نوح أن يصنع السفينة، ثم كان يصنعها فيأتي قومه فيسخرون منه ويقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما انتهى من صناعة السفينة وبدأ يواصل الدعاء عليهم، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر على الأرض، يعني لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يقيم عليها، امسحها، طهرها من أرجاس الكفار وأدرانهم، إنك إن تذرهم يضل عبادك، الله يعلم ذلك. لكن هذا علة أو تعليل نوح، يعتذر إلى ربه، يقول أنا أخشى أن يبقوا فيضلوا الأجيال القادمة، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لأن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن، فعن طريق الوحي علم أنه لن يزيد المؤمنون عما هم عليه فيه، فكل مولود سيولد فاجرا كفارا بوحي الله عز وجل، ولذلك دعا عليه، قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، أي خسرانا وهلاكا. فاستجاب الله له، أوحى إليه أن يصنع الفلك، وأمره أن يركب في الفلك، وأن يركب معه من كل زوجين اثنين من الحيوانات وغيرها ومن البشر رجالا ونساء، ثم لما ركبوا قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فجرت بهم في موج كالجبال، بعد أن أوحى الله إلى السماء أن تنهمر وإلى الأرض أن تتفجر عيونا، فالتقى الماء على أرفع ما يكون الجبال، فلما غرقوا جميعا بما فيهم ابنه الذي ناداه وأخذته العاطفة يا بني اركب معنا فلم يستجب، ربي إن ابني من أهلي، قال له ربه إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فاستغفر نوح ربه، ثم بعد ذلك وقفت سفينة نوح عليه الصلاة والسلام وعلى متنها آباؤنا أجدادنا كرامنا المؤمنون، على متنها الصالحون الأتقياء الأنقياء، واستوت على الجودي جبل بالموصل في العراق. وبعد ذلك قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ولم يبق في الأرض إلا أهل لا إله إلا الله الذين هم أهلنا وأجدادنا، أما الذين غرقوا فلا نسل لهم ولا بقاء لهم ولا ذكر لهم إلا بالذكر المشين المقرون باتباع الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الخذلان والضلال المبين. فهذه السورة العظيمة لنوح عليه الصلاة والسلام بين ربنا فيها لنا عز وجل قصة نوح، وقد تكررت قصة نوح في غير ما سورة من كتاب الله عز وجل، مبينا أن جميع الرسل متفقون على الدعوة للا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد بينت سورة نوح أن الاستغفار سبب سعادة البشر، وهو طلب المغفرة من الله بتوحيده وإفراده بالعبادة واجتناب المعاصي والكبائر منها على وجه الخصوص. وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان أطوارا، فتارة يكون طفلا ثم يكون شابا ثم يكون شيخا كهلا ثم يكون شيخا ثم يكون شيبة، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة إذا تمنى، من نطفة أمشاج، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وأقر في الأرحام جل وعلا ما يشاء، وهو الذي يعلم ما في الأرحام سبحانه وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة علقة، ثم 40 يوما مضغة، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأطوار التي خلقها الله، قال المفسرون أيضا ومن الأطوار أنه يكون على أخلاق وعلى نوعيات مختلفة في الأخلاق بقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نزلف إلى سورة الجن. الجن أيها الإخوة سنأتي بمقدمة سريعة جدا، ونسأل الله يعيننا على إكمالها، إكمال السورة وإكمال الدرس، لأن الوقت سريع جدا. الجن أجسام نارية خلقت من نار، كما قال الله عز وجل والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن أعطاهم الله القدرة على التكيف وعلى التصور، فهم يتصورون بصور بشر، كما في مؤتمر الندوة جاء الشيطان على صورة شيخ من نجد، نجد المراد بها العراق، وجلس مع المشركين، وكما في بدر جاء الشيطان على صورة آدمي، وكما جاء لأبي هريرة عندما حرس الصدقة جاء على صورة آدمي فقير، وقد يأتي على صور أخرى كصور الحيات والقطط ونحو ذلك، وقد لا يكون هناك صورة، قد يتكلم ولا يرى، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس اختلف العلماء هل هو أبو الجن وأن الجن ينتسبون إليه، أو أنه من الجن، والصحيح أنه ليس أبو الجن ولكن من الجن. أما ذريته الذين يغون البشر سماهم الله ذرية. وهنا نكتة، الشعبي سأله أحد الناس قال إبليس أعرس زوجة؟ قال ذاك عرس لم أشهده. ثم تذكر في الحال قوله تعالى أتتخذونه وذريته أولياء، فأدرك أن الذرية لا تكون إلا من زواج، فقال نعم إبليس تزوج، إبليس تزوج. إذن إبليس اللعين من الجن، واختلف بعض السلف قال إن الجن طائفة من الملائكة، واستدلوا بقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي الملائكة. والصحيح أنه ليس كذلك، وأن المراد هنا بالجنة أي الذين يستترون، لأن الملائكة أيضا لا يرون ويأتون على صورة بشر، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله وحديث عمر بن الخطاب في أركان الإيمان والإسلام. وجبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث غار حراء في قصة الوحي وغير ذلك. فالملائكة أجسام نورية خلقت من نور، أما والملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم معصومون، معصومون لا يخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للجن فمكلفون، الجن مكلفون. كان الجن يركبون بعض طبقات، يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسترقوا السمع. فلما حرس الله تعالى السماوات عنهم ومنعهم من الوصول قالوا لقد حدث شيء عظيم، فجاءوا إلى إبليس يخبرونه، فأمرهم أن يسيروا في مشارق الأرض ومغاربها، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة وهو يصلي الفجر بأصحابه ويقرأ القرآن، فاستمعوا له ولم يكن النبي يترك ذلك. قال الله تعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالله تعالى صرف هؤلاء الجن، وقال بعض العلماء أنهم كانوا تسعة، فاستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فتولوا إلى قومهم منذرين، ولم يبعث في الجن رسول. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فما أرسل الله إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما هناك نساء ولا هناك جد، لم ترسل امرأة ولم يرسل جن. ولهذا قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهنا يقول الله لرسوله قل يا محمد أوحي إلي بالقرآن العظيم أنه استمع نفر من الجن. لماذا استمعوا؟ استمعوا للقرآن، كما قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فقالوا أي الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. طبعا لما سمع الجن القرآن وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا لقاء الرسول، جن نصيبين فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم، طلبوا منه المأكل فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل روث علف لدوابكم. وقال يا رويفع إن الحياة ستطول بك، فأخبر من لقيت أن من استنجى بعظم أو رجيع أو روث فإن محمدا بريء منه. وإلى هنا نتوقف ونواصل بعد قليل.